العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد كما ثبت في الصحيحين بالألفاظ المختلفة التي أوردها جامع متون الأحكام وشراح هذه المتون، وكان قد ذكر ابن الملقن أنه ذو الخويصرة اليماني. ولما ذكر ذو الخويصرة اليماني وأنا في الطريق قلت لعل الأمر يلتبس على الناس، إذ هناك ذو الخويصر آخر وهو ذو الخويصر التميمي، فذو الخويصر اثنان، ذو الخويصر اليماني اسمه ذو الخويصر اليماني، وهناك ذو الخويصر التميمي، وشتان بين التميم وبين نجد وشرق الجزيرة العربية وبين اليمن الذي هو جنوب الجزيرة. وذو الخويصر اليماني هو هذا الذي في الحديث كما قال ابن الملقن، وأما ذو الخويصر التميمي فهو حرقوس ابن زهير المعروف الذي روي له حديث في البخاري لما عارض قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل. ذو الخويصر التميمي قال لرسول الله اعدل، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أعدل البشر، أعدل البشر، ولم تلد أنثى أعدل منه صلى الله عليه وسلم، فكيف يساء الأدب عليه ويظن به السوء ويقال له اعدل؟ وهذا هو الذي جاءت فيه أنه وجد مع الخوارج ووجد في القتلى، وتحفظ الحافظ ابن حجر العسقلاني من ذكره في الصحابة، من ذكره في الصحابة. أما الحديث الذي يلي فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام الدوسي اليماني عبد الرحمن بن صخر. وجرت عادة المصنفين أن يذكروه في أبواب الطهارة لاشتماله على خصال الفطرة التي هي النظافة، ويذكر في غير أبواب الطهارة، يذكر في أبواب اللباس، يذكر في أبواب اللباس، فإن قص الأظافر وقص الشارب أو تقليم الأظافر وقص الشارب يذكر أيضا في أبواب اللباس لمناسبتها، أي هذه الأشياء لأبواب اللباس. ويذكر أيضا في أبواب الإيمان، إذ أن الإيمان تذكر فيه لفظة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث يذكر في هذه الأبواب وفي غيرها إن وجدت مناسبة الإيراد في باب من أبواب الحديث أو في باب من أبواب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس. ورد في ألفاظ أخرى: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة. والفرق بين الجملتين قائم، فإن بينهما فرقا، إذ أن هناك فرقا بين أن تقول الفطرة خمس وبين أن تقول خمس من الفطرة. من تفيد التبعيض، من هنا تفيد التبعيض، أي أن هذه الأشياء المذكورة الخمسة هي بعض الفطرة أو أشياء من الفطرة أو خصال من الفطرة، بخلاف اللفظ الذي اختاره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وهو الفطرة خمس، فإنها تدل على أن الفطرة محصورة في خمس. فهل هي محصورة أو منحصرة في خمس أم أنها أكثر من خمس؟ قال أهل العلم إن الروايات يفسر بعضها بعضا، ومتى وجدنا حديثا يفسر حديثا كان أولى، فما أجمل في حديث فسر في حديث أو بين في حديث آخر. فالروايات يفسر بعضها بعضا، حديث يفسر حديثا آخر في نفس الموضوع وفي نفس المعنى، كهذا الذي بين أيدينا جاء في بعض الألفاظ خمس من الفطرة، فدلت هذه الرواية التي ذكر فيها لفظ التبعيض من الفطرة على أن لفظ الفطرة خمس دال على أنها بعض الفطرة وليست جميع الفطرة. فخصال الفطرة كثيرة، ليست منحصرة في خمس بل هي في أكثر من ذلك. والرواية يفسر بعضها بعضا. أولا الفطرة ما معناها؟ تطلق الفطرة ويراد بها السنة التي جعلها الله للأنبياء، فطرة الأنبياء، فطر الله الأنبياء على كذا، جعل لهم خصال فطرة كهذه المذكورات. فإذا الفطرة أي سنن الأنبياء، سنن الأنبياء، هذه الأشياء شرعها الله للأنبياء جميعا. وفي قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم قال المفسرون هي خصال الفطرة، هي الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار أو الأظافر ونتف الإبط، وأن هذه الخصال التي ابتلى الله بها إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأتمهن إبراهيم وأتى بهن وأكملهن كما أمره الله. شنو هما الخصال؟ هي هذه. ما هي الكلمات؟ هي هذه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. شنو هي الكلمات؟ هي هذه خصال الفطرة. يجوز أن يكون في قوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس على الرواية التي ذكرها الحافظ عبد الغني من غير ذكر التبعيض، يجوز أن يكون الأسلوب مخرجا على الكمال، أي أنها أكمل خصال الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، إنما الربا في النسيئة، مع أنه توجد ربا أخرى غير النسيئة وهي ربا الفضل. فلما قال الربا النسيئة أو إنما الربا النسيئة دل ذلك على أن الربا العظيمة الكبيرة هي ربا النسيئة. أو قوله الحج عرفة، دليل على أن الحج من أعظم أركان أو أن الوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وقف بعرفة فقد حج، لا، فلو ذهب إلى عرفة ووقف بها ولم يفعل سائر المناسك وسائر الأركان هل حجه صحيح كامل؟ لا. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي آكد أركان الحج وأعظم أركان الحج وأكبر أركان الحج والركن الضيق هو ركن عرفة، لأنه ركن ضيق. علاش؟ لقدره في يوم واحد اللي موقفش عرفة وفاته فجر أو أذن فجر يوم العيد ولم يكن بعرفة فاته الحج، فاته الحج. إذن وقت عرفة هو الوقوف بعرفة بعد ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة في صعيد عرفة، يقف إلى أن يغرب ثم يدفع إلى مزدلفة. لو لم يقف في هذا الوقت وجاء بعد المغرب صح وقوفه، لو جاء بعد العشاء صح وقوفه بعرفة، لو جاء في منتصف الليل صح وقوفه بعرفة، لو جاء قبيل الفجر بقليل صح وقوفه بعرفة. هو جاي دخل العزيزية وبغى يمشي العرفة ودن عليه الفجر، عنده شي حجة ولا ما عندهش؟ ليس عنده حج. إذن الحج عرفاك. إذن هذا الأسلوب معهود في الأحاديث النبوية، معهود عند العرب، كما تقول العرب العالم زيد في البلد، يعني أن العالم المكتمل، العالم النحرير، البحر الذي لا شاطئ له ولا تكدره الدلاء هو زيد في البلد. حصروا العلم في زيد مع وجود علماء آخرين، فمعناه أنه أكملهم وأحسنهم وأبلغهم وأكثرهم إحاطة بالعلم، فهو أسلوب عربي معهود. خمس من الفطرة، الفطرة خمس. إذن الفطرة تطلق على سنن الأنبياء الذين يقتدى بهم، وأصل الفطر هو الإنشاء والخلق، هو الإنشاء والخلق. فاطر السماوات والأرض بمعنى خالق السماوات والأرض. قال الأعرابي يناقش أعرابيا آخر يتخاصم معه في بئر، فقال أحدهما للآخر أنا فطرتها، أي حفرتها وأنشأتها، البير بير بيري، كما قال الشاعر الآخر فإن المال مال أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإذا الأعرابي قال أنا فطرتها، الضمير على ماذا يعود؟ على البئر، على البير. قال له أنا اللي حفرت هذا البير هذا. إيش قال له؟ فطرتها، أي حفرتها أنشأتها أوجدتها ابتكرتها خلقتها، هذا كله بمعنى واحد. فتأتي الفطرة بمعنى الإنشاء والخلق، هكذا في أصول اللغة العربية. وتطلق الفطرة على الإسلام كما في آية الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على الإسلام وأوجدهم أو خلقهم مستعدين للإذعان للإسلام والإيمان وفي قلوبهم الاعتراف بوجود الله، فطرهم سليمة نقية غير متسخة ولا منجسة. فمن بقي على أصل فطرته اعترف بوجود الله وألقي في قلبه أن الله موجود وأنه المعبود، فإذا دخلته غواية الشيطان أضلته عن هذه الفطرة وأثرت في فطرته. فالتأثير في الفطرة طارئ وليس مخلوقا مع الإنسان. يفسر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة استعدادا للإيمان بالله مذعنا للإسلام، ففي قلبه الإيمان والإسلام، مخلوق مجبول على ذلك، أي أنه على جبلة الإسلام، وتطلق الفطرة ويراد بها دين الإسلام، كما أن الفطرة تطلق على فطرة العيد وهي زكاة الفطر، نقول في العامية الفطرة. واش خرجت الفطرة ولا مازال؟ الفطرة هي زكاة الفطر، كلمة صحيحة عربية فصيحة نحن ننطق بها في دارجتنا، وهي من بقايا ما عندنا من الصريح الفصيح من اللغة العربية. وفي الدارجة المغربية توجد أشياء كثيرة فصيحة صريحة بزاف ماشي قليلة، إنما عاميتنا شوية مهضرمة وشوية مخضرمة وشوية متداخلة وشوية مسرعة، ولذلك لا يفهمنا بعض العرب. أما دارجتنا ففيها كثير من الألفاظ الصريحة، هذه واحدة منها الفطرة. الفطرة متعلقة بزكاة الفطر التي تخرج بعد صيام رمضان قبل صلاة عيد الفطر، تسمى الفطرة كما نقول في الدارجة. فإذا تطلق الفطرة أيضا ويراد بها الدين، أي دين الإسلام برمته، وقد علمنا عليه الصلاة والسلام في حديث خرجه في الصحيح، قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو اللي تقول عند النوم وتجعله آخر دعاء، لما تقرأ باسمك: اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وتقرأ أواخر البقرة آمن الرسول، وتقرأ آية الكرسي، وتقرأ المعوذتين والإخلاص، وتنفث وتمسح بها ما يصل إليه، هذا المسح إلى جسدك تمسح بها كل جسم ديالك، هذا كله نعم كله إلى رجليك اللي قدرت توصله، هذه كلها رقة وأنت تنام، تعترقي نفسك وأنت ستنام. منين تعمل هذا الشيء كله؟ اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، أدعية كثيرة تجي في الأخر وتقول هذا الدعاء اللي تليت عليكم الآن: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي قال: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال له: لا، وبنبيك الذي أرسلت. يجب أن يؤدي الحديث كما سمعها، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. اش قال الحديث في الأخر؟ قال: فإنك من يقول الدعاء الأخر هذا اللي قلت خصكم تحفظوه وراه موجود في الصحيح، قال: فإنك إذا مت على هذا، يعني لو مات هذا مات على غير الفطرة، ولو مت أنت تقول هذا الدعاء مت على الفطرة. وقال: في رجل لا يكمل ركوعا ولا سجودا، لو مات هذا وهو لا يكمل ركوع صلاته ولا سجود صلاته مات على غير الفطرة، معناها مات على غير الإسلام. فقوله: لو قلت هذا الدعاء فإن مت مت على الفطرة، إذا قلت هذا الدعاء والله قبضك أو قبض روحك في منامك فإنك تموت على الفطرة، أي على الإسلام. هذه الفطرة وردت في هذا الحديث، والأذكار يجب حفظها. ياك ما نديروش الامتحان في الأذكار، نديروه في حفظ الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الرقى وأذكار ما يرى ما يعجبه، والأذكار حين يرى ما لا يعجبه، وعند سماع الديك، وعند نهيق الحمار، وعند الأسواق، وعند الأدعية الواردة، وعند الوقاية من العين، عند الوقاية من العين، وعند السفر. الأذكار توجد في كل حياة الإنسان، والمسلم يجب عليه أن يحفظ الأذكار، والأذكار تحفظ بسهولة، ليست كحفظ القرآن فيه صعوبة، هذه سهلة. فليكن عندك كتاب صحيح في الأذكار كالصحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني رحمه الله، وما كان من قبيله من سائر كتب الأذكار الصحيحة، وعليك أن تحفظ هذه الأذكار. ولما كنا صغارا أول ما بدأنا به في طلب العلم هو شراء كتب الأذكار، كانت تعجبنا الأذكار فكنا نشتري كتب الأذكار ونأتي من أولها إلى آخرها ونحاول حفظها احنا الصغار. فالإنسان أو المسلم معني بالأذكار، حفي بها، حريص عليها، يتوقع بها من الآفات ومن المهالك ومن سائر الشرور والأضرار وهكذا. قال: خمس من الفطرة، الفطرة خمس. قال: الختان، الختان، الختان أصله من الختن، ختن يختن أو يختن ختانا. فالختن أصله في اللغة القطع، أصله القطع، ومن هنا تعلم لماذا سمي ختان الرجل ختانا أو ختان المرأة ختانا، لأن الختان هو القطع. فعند الرجل قطع الجلدة التي تغطي ذكره، وتسمى الغرلة، وتسمى أيضا الغشاوة، ولها عدة أسماء، وتسمى القلفة، تسمى القلفة. فالأقلف هو غير المختون، والغرل هم غير المختونين. ولذلك تذكرون الحديث الذي ورد في الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. حفاة معروف، عراة معروف، عراة ولا معروف؟ سوف تنظر بمنظار الدنيا وسوف تخجل كما فعلت عائشة، قالت: يا رسول الله عراة؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، من أن ينظر أحدهم إلى الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما عندك أنت تفكير أنك تشوف في غيرك. يقول: نفسي نفسي، كل واحد يقول: نفسي نفسي، تحت ما يديها في الأخر. هذه القيامة، هذه يحشر الناس حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ غير مختونين، غير مختونين. أما في الدنيا فجاء الأمر بالختان، وهو من خصال الفطرة، وهو علامة الإسلام، وجاءت فيه الأحاديث التي تسمعون وأحكام العلماء. وسيأتي الكلام على الختان، هل هو واجب أم هو سنة، أم هو واجب على الرجال مكرومة في حق النساء، والخلاف في ذلك سيأتي الكلام عليه. والمشهور عند المالكية أنه سنة، وهم مع الجماهير في القول بسنية الختان، وللحنابلة قولان في ذلك أو أكثر، سيأتي الكلام على الخلاف في موضعه. الختان: فختن الصبي يختتن، والختان هي العملية، والمكان يسمى الختان أيضا من الرجل والمرأة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والمقصود بالتقاء الختانين مكان الختان من الرجل ومكان الختان من المرأة، فقد وجب الغسل. من حيث اللغة الختان هو هذا، سيأتي الكلام على أحكامه. أما الخصلة الثالثة من خصال الفطرة فهي الاستحداد، والاستحداد هي من استعمال الحديد. استحد، والعملية الاستحداد، أي استعمل الحديد. في أي شيء يستعمل الحديد؟ يستعمل الحديد وهي الموسى والشفرة والمدية وما تحلق به الشعور، يستخدمها في إزالة الشعور المستغنى عنها من الجسم. فالرجل يستغني عن جميع شعوره التي في جسمه إلا شعر لحيته وشاربه، وأما بقية الشعور فقد يحلق رأسه وقد يبقي شعر رأسه، ويجب أن يحلق أيضا ما بقي من الشعور، فهي شعر الإبطين والعانة. كذلك المرأة حكمها حكم الرجل، ولا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها، إنما تقص منه قليلا أو بقدر الأنامل كما ثبت عن أمهات المؤمنين فيما خرجه الإمام أحمد في المسند، وأنهن كن يأخذن رؤوس الأصابع من شعورهن، وتبقى شعورهن وفرة تدل على هيئة المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تقصها حتى تشبه الرجل، فيكون شعرها قليلا قصيرا يشبه الشعر أو شعر الرجل، يجب أن تبقي وفرة تدل على أنها امرأة. الاستحداد استعمال الحديد والموسى، وتقولون أنتم في دارجتكم الززوار ولا الرزوار لأجل الحلق. الرابع قص الشارب، قص الشارب، قص الشارب، أصل الشارب هو هذا، ولكل مخلوق ولكل رجل شاربان، وأطلق على الشعر الذي ينبت على الشارب الأعلى والشفة العليا، هذه ما ينبت عليها يسمى الشارب، يسمى الشارب. فالشارع يريد قص الشارب، أي الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، وله سبالان أو سبالتان على جانبيه، يطلق على ما يكون على الجانبين يسمى السبالة، يسمى السبالة، ويطلق على ما يطول من اللحية أكثر من الوجنتين حتى يكون إلى الأمام يسمى أيضا السبالة، سبالة اللحية، سبالة الشاربين. الشارب الشعر النابت على الشفة العليا، وهو الذي يباشر به الرجل الشراب يشرب به، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في خصال الفطرة قص الشارب، أي أنه يقص قصا كما جاء في هذا الحديث، وجاء عند غير أو في غير هذا اللفظ لفظ آخر، حف الشوارب، جز الشوارب، وأنهك، وكلها متقاربة، بل بعضهم يعدها واحدة، والكلام في قص الشارب سيأتي. إنما المقصود في الحديث أنه ذكر أن من خصال الفطرة قص الشارب، وأن استئصال الشارب وحلق الشارب ليس هو القص، ومن ثم ينهى العلماء عن استئصال الشارب، وكان مالك رحمه الله يعد استئصال الشارب مثلة، يعده مثلة، والمثلة هي أن يمثل بجزء من أجزاء الجسم كجذع أنف وبقر بطن وجذع أذن، تقطيع الأذن، هذا يسمى المثلة، أي حاجة فيها تشويه للجسم يسمى مثلة. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ما قام في الصحابة مقاما إلا أمرهم بالصدقة ونهاهم عن المثلة، ونهاهم عن المثلة، أن لا يمثل بعضهم ببعض، حتى لو كان كافرا محاربا لا يمثل بجسمه، فالمثلة منهي عنها، وأي شيء يعمله الإنسان في جسمه يكون فيه جذع أو تشويه فهو مثلة منهي عنها. فالإمام مالك يقول إن استئصاله لا يجوز، وكان ينفي أو كان ينفى الذين يحلقون شواربهم من البلدة أو من المدينة. والأول المقصود هنا أن قص الشارب هو واحد من خصال الفطرة الواردة في حديث أبي هريرة وفي غيره من الأحاديث التي تذكر هذه الخصال خمسا أو تذكرها عشرا أو خمس عشرة خصلة. وسيأتي الكلام على الشارب بعد ذلك. الذي بعده وهو الخامس أو الرابع تقليم الأظفار. تقليم الأظفار، والتقليم هو تفعيل، التفعيل هو عمل الفعل، تخريج، تجبيص وهكذا. فهنا تقليم أي قطع الأظفار، تقليم الأظافر أي قص الأظافر أي قطع الأظافر يسمى تقليما. وجاء في لفظ للإمام مسلم قص الأظافر، وهنا جاء تقليم الأظافر وهي بمعنى واحد. وتقليم الأظافر وقصها يحصل بأي آلة من مقص، من مقص وسكين، قد تقلم أظفارك بسكين وقد يكون بالمقص. وأي آلة تقلم الأظفار فهي مطلوبة أو مباحة في تقليم الأظافر. إنما يذكر العلماء أن لا تستخدم السن في تقليم الأظافر، فهي قضية قضية بشعة مستهجنة غير مقبولة أن الإنسان يقطع أظفاره بأسنانه. فقد أوجد الله لكم وأوجد للناس هذه المقاصيص وهذه السكاكين والمدى وسائر الموسى وسائر ما هو حاد يجوز، حتى بعض أنواع البلاستيك اليوم حادة تقص الأظفار وهي بلاستيك ليست حديدا ومع ذلك تقص الأظفار. فأيما آلة حادة تقص الأظفار يجوز بها قص الظفر أو الأظفار التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها بها أو فيها في ذكرها في خصال الفطرة التي هي سنن المرسلين جميعا الذين يقتدى بهم فيها. ثم بعد ذلك الخامسة هي نتف الإبط وهي إزالة شعره بالنتف. ويحصل إزالة شعر الإبط بنتفه، النتف هو الجر والجذب يسمى نتفا، وعبارة النتف معروفة في اللغة ونحن نستخدمها في لغتنا انتف، نتف انتف، وهذه فلانة انتفت فلانة أي جرت لها شعرها، يستخدمها النساء كثيرا وكي يتناتفوا، هي نفس المعنى، كي يتناتفوا، لكن الرجال ما يتناتفوش ياك، إنما هو شأن النساء. فنتف شعر إبطه أي جبده وأزاله هكذا جبدا وجذبا يسمى النتف. وذكر الحديث النتف في الإبط، وذكر الحلق في العانة، وذكر الاستحداد أيضا الذي هو الحلق. وأما الإبط فهو نتف، وذلك لمن قدر عليه ولم يكن موجعا له. ثم إن ذكر النتف في الإبط والحلق في العانة فيه فرق من جهة حاجة جسم الإنسان إلى كل منهما. فالإبط يحتاج في البداية إلى النتف، ولو كان شعر الإبط خفيفا في البداية وتعود الرجل أو المرأة على نتفه فإن نتفه أفضل من حلقه، لأن الحلق يضخم أو يزيد في الشعر ويقوي جرم الشعر أي عود الشعر أو غلظ الشعر. وإذا غلظ الشعر وكثر واجتمع فيه العرق وأحدث الصنان كان مظنة لجمع الرائحة الكريهة، وأما العانة فلا يوجد فيها هذا الشيء لأنه لا رائحة فيها كما في رائحة الإبط. فالنتف في الإبط عون لك على دفع الروائح، وإن لم تقدر حلقت أو استعملت النورة، والنورة هي حجر يدق ويصبح غبرة أو بودرة مسحوق يوضع على الشعر فيزيله، وهي طبيعية. ثم الناس أحدثوا من ذلك أنواعا ويبيعونها، وأنواع من المراهم التي تزيل الشعر موجودة الآن في الصيدليات. القدامى يعرفون النتف والاستحداد أو الحلق ويعرفون النورة. وقد ذكر في بلقيس أنها لما قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبت لجة وكشفت عن ساقيها، وكشفت عن، قالوا لما كشفت عن ساقيها كان في ساقيها شعر، والمرأة عادة لا ينبت لها الشعر في ساقيها، لكن هذه عندها شعر في ساقيها فكيف تصنع فيه؟ فدلوها على النورة فاستخدمت النورة لساقيها فأزالت شعر رجلها لما أسلمت. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كشفت عن ساقيها، لكنه كان صرحا ممردا من قوارير، حسبته لجة، حسبته ماء. اللجة هي الماء، البحر، الماء، هذه اللجة. حسبته ماء وهزت على رجلها، قفضت على حويجها باش ما يفزقولهاش حويجها حتى لا تبتل ثيابها، فظهر شعر شاقها ساقيها. فدلها سليمان على النورة فاستخدمت النورة فأزالت شعر ساقيها. النورة هي هذه، وقد تطورت، ولا شك أنها قد تكون موجودة. الأصلية التي هي عبارة عن مسحوق لبعض أنواع الحجارة. فالنتف فيه فوائد ولعله سيأتي الكلام عليه. الإبط معروف، وهو إبط الإنسان الذي يكون بين ذراعه وبين ثديه، وهو من مغابن الجسم ومن أرفاغ الجسم، لأن في الجسم مغابن. مغابن الجسم هي الأماكن التي هي يكثر فيها الجلد أو ينكمش فيها الجلد أو تكون عليها عضوان ملتقيان، فبين الفخذين مغابن، والإبط أو الإبطاني مغابن، وهكذا قد تكون البراجم أيضا مغابن. هذه البراجم اللي هي عقد الكف، رواجب وبراجم، هذه رواجب وهذه براجم، وقيل غير ذلك. المشهور أن هذه البراجم، وقيل البراجم هي عقد الأصبع، في كل أصبع ثلاث براجم، وفي الإبهام برجمان اثنين، هادو فيهم جوج ديال العظام الإبهام، وبقية الأصابع شحال فيهم؟ ثلاثة، هادو كلهم فيهم ثلاثة، هذا فيه زوج. قيل هذا هو، هذه واحدة برجمة، الجمع البراجم. وسيأتي في خصال الفطرة أنه أيضا منها غسل البراجم. نتف الإبط، قلنا الإبط هو ما يقال إبط، وقال غيرهم بضبط آخر، والأشهر والأرجح هو الإبط بكسر الهمزة أو الألف وسكون الباء، وهي عربية معروفة، وعلى غرارها يقال بلز، امرأة بلز، وأتان إبد، هذه لغة العرب الغنية. المرأة البلز ما هي؟ هي السمينة، يقال امرأة بلز أي سمينة. والعرب عندهم في تسمية الشيء الواحد عدة ألفاظ، لاحظ أن المرأة إذا أرادوا وصفها وصفوها بعدة أوصاف، هذه بلز أي سمينة. وجاء في الصحيح أيضا تسميتها عنطنطة، أن الصحابيين أشرفت عليهم امرأة عمطنطة كما في الصحيح في كتاب الزواج، وهي المرأة السمينة أو الطويلة أو طويلة العنق، ويسمونها الرعبوبة، يسمونها الرعبوبة، ويسمونها التبلة. شوف شحال الأسماء كلها على حاجة واحدة. ولذلك كثرت أشعارهم وكثر كلامهم وكثرت متعهم بهذه اللغة، هي لغة ممتعة. ولكن للكلام حدود في الشرع ولها آداب، فلا ينبغي مجاوزة أو مجاوزة الشرع ولا الوقوع في الغزل القذر والوصف الذي لا يصح شرعا. يجب أن يقف المتحدث والمتكلم عند الحدود، وإلا التشبيب بالنساء والغزل بهن قد يصل بالرجل إلى درجة الفسق، إلى درجة الفسق. ولذلك فسق بعض من يصف النساء ويصف مفاتنهن كما قال العلماء. والمقصود الإبط الذي نعرفه جميعا، نتف الإبط. فتحصلت هذه الخصال التي هي الخصال الخمس أو الخمسة، التي هي من خصال أو من خصال المرسلين ومن سنن المرسلين التي يقتدى أو الذين يقتدى بهم فيها، وحث عليها الشارع. جماع هذه الخصال، جماعها هي أو الحكمة منها أنها تفيد أمورا. المحافظة على هذه الخصال التي رغب فيها الشارع تحافظ على نظافة الجسم وشرف الجسم وأناقة الجسم وحسن الهندام وتحافظ على طهارة الإنسان، فالختان طهارة. ولذلك يسمى أيضا الطهارة، علاش؟ لأنه طهارة. وبقاء الجلدة أو الغرلة أو القلفة بقاؤها عند الرجل يحتقن فيه البول في أسفل هذه الجلدة، فإزالتها أولا فيه تطهير له. وقال بعض أهل العلم يستعد ليتزوج، ولأن الأحظى له أن لا تكون تلك الجلدة، فالأولى للرجل أن تكون حشفته ظاهرة لا مغطاة بجلدة. ففيها منافع هذه الأمور كلها اللي هي خصال الفطرة، تدور حول الطهارة والنظافة وجمال الجسم وحسن العشرة مع الناس. ولأن نتف الإبط حتى لا يتأذى من الناس من رائحة الصنان، ونسميه نحن في الدارجة الصنان، تنقول الصنان، وفي العربية الصنان أيضا، أي فصيحة واحدة أخرى، هذه فصيحة أخرى، حتى لا تستخفوا بلغتكم، لكن حاولوا أن تظهروها وأبرزوها بطريقة أفصح وأصرح وأوضح، فستتبين هذه اللغة التي أصولها عربية بدون شك. إذن ندخل في هذه بعض الألفاظ المتعلقة أو شرح الألفاظ التي في الحديث، ندخل إلى الفوائد والأحكام التي تتعلق بهذا الحديث. القضية الأولى هي قضية الختان، هي قضية الختان. الختان فيه أقوال عند العلماء، وهو أول ما ذكر من خصال الفطرة. الختان فيه أقوال، المشهور عند الشافعي أنه واجب، وعليه كثير من أهل العلم، والمشهور عن مالك أنه سنة وليس بواجب، ولكل دليله الذي يستند إليه في القول بالوجوب أو القول بأنه سنة وليس واجبا. وعند عرض الأقوال في الختان نجد المذاهب الأساس أو الرئيسة في هذا الباب هي مذاهب ثلاثة. المذهب الأول من يقول بالوجوب، والقائلون بالوجوب يقولون بوجوب الختان على الرجل والمرأة على حد سواء. هذه رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليها بعض أصحابه، وبها يقول ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء، فقد قال في الباب، الباب السادس في ذكر الختان للنساء: الختان واجب في حق الرجل والمرأة، ولم يذكر غيره، وأوجبه على الرجل والمرأة إيجابا من غير أن يشير إلى الخلاف. واستدل بما رواه أبو داود في سننه من حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن في المدينة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنهكي، في رواية: اخفضي. الخفض للمرأة هو الختان، يقال خفضت الخاتنة المرأة أي ختنتها. قال: اخفضي ولا تنهكي، أو لا تنهكي في بعض الألفاظ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. هذا القول الأول الذي يقول به الوجوب. والقول الثاني هو القائل بوجوبه على الرجال دون النساء، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية أخرى عنه، والرواية الأولى يقول بالوجوب على الرجال والنساء، في الرواية الثانية عن الإمام أحمد يقول بوجوبه على الرجال دون النساء ولم يوجبه على النساء. احفظوا أقوال العلماء حتى تتبين الخلافات في مسائل الفقه، فلو ذكرت لكم الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة تعرفوا لماذا يوجد الاختلاف. يوجد، فمن قرأ مثلا كتاب أحكام النساء لابن الجوزي ورأى قوله الختان واجب في حق الرجل والمرأة سيقول الختان واجب، فلو قال أحد بأنه سنة يقول له: لا، أخطأت، ليس سنة، أنا قرأت في الكتب أنه واجب. ماذا قرأت؟ قرأت كتاب ابن الجوزي. نعم، كلامك صحيح بالنسبة لابن الجوزي، فهو قائل بوجوبه على الرجال والنساء، وهو قول للإمام أحمد في رواية عنه، وليس ذاك هو قول جميع العلماء، فإن هناك من أوجبه على الرجال دون النساء، وهناك من جعله سنة في حق الرجال والنساء وليس واجبا لا على الرجل ولا على المرأة، لا على الرجل ولا على المرأة. وهذا الأخير رجحه كثير من المحققين بأن الختان سنة وليس واجبا، وسيأتي الجدل في هذه القضية، وبعض الحنابلة الشراح ينازعون ويريدون إيصال الختان إلى الوجوب، ومالك المشهور عنه أنه سنة، ورويت عنه روايات أخرى بالوجوب، ولكن المشهور أنه سنة عند إمامنا مالك رحمه الله، وعلى ذلك جمهور أصحابه في القول بأنه سنة للرجال والنساء، وسيأتي الكلام عليه في النساء بأن فيه تفصيلا يجب ذكره وليس مطلقا. وقضية ختان المرأة تحدث ضجيجا في العالم، وتحمل التبعات من يقول بختان المرأة، ويجب أن نقول فيها ما دل عليه الدليل وترجح بالقواعد والفقه وفق كلام العلماء، لا خضوع لأي جهة تضغط. فنحن لا نستعر ولا نخجل من أحكام ديننا ما بنيناها على الكتاب والسنة والفقه الصحيح، بعيدا عن التهوك وبعيدا عن الاختلاف الذي ليس له دليل، وبعيد عن هجران الدليل. فمتى أخذنا بالدليل وبحثنا فقهيا بحثا صحيحا، وطريقتنا في الفقه الصحيحة، وحصدنا نتائج فقهية مبنية على الدليل، فهذا ليس فيه عار علينا وليس فيه خلافنا علينا. لكن الناس يعولون على مثل هذه القضايا يثيرونها، وأن الإسلام لماذا يقول بختان المرأة؟ احنا في ختان المرأة ما يقول فقيه يدرس هذه الخلافات ويطلع على كتب الفقه العالي أو الخلاف العالي، لا يأتي هكذا مباشرة ويقول يجب أن نختن النساء. لا، من فعل ذلك فقد خالف هذا الفقه الذي يذكره العلماء. فإمامنا مالك يقول السنة للرجال والنساء ليس به واجب. ثم سيأتي أن ختان المرأة له سبب، فإن لم تحتج إلى سبب الختان فلا تختن، وأن تلك التي تكون في أعلى قبولها كعرف الديك ويزال بعضه لتعديل شهوتها، أن ذاك إن كانت في بلاد حارة وكانت تحتاج إلى هذا الشيء، كما يحصل لبعض نساء العجم اللواتي تشتد شهوتهن وتتوجه أنظارهن إلى الرجال، وهذه المرأة ليس لها وازع يزعها عن الحرام فتقع في الفساد لأن شهوتها قوية. أما في البلاد المعتدلة فتوجد النساء معتدلات يصن أنفسهن عن ذلك، فليس الأمر واجبا كلما وجدنا امرأة أو فتاة ولدت تعالي تختنين، هذا لم يقل به أحد أبدا، بل الجمهور على أنه ليس يجب وأنه سنة، والقائلون بالوجوب أيضا على الرجال دون النساء. وأما النساء فإذا احتجنا إلى ذلك، وسيأتي ذكر الدليل على ذلك. الله أكبر، الله أكبر. القول الثالث هو أنه سنة في حق الرجل والمرأة معا، وهو رواية عن أحمد، فاجتمع عن الإمام أحمد كم رواية؟ ثلاث روايات: القول بوجوبه على الرجال والنساء، وهو الذي ذكره ابن الجوزي في أحكام النساء، القول بوجوبه على الرجال دون النساء، وهو الذي نقل عن الإمام أحمد، القول بأنه سنة على الرجل والمرأة، وهو الذي نقله ابن قدامة المقدسي صاحب المغني في كتابه المغني عن الإمام أحمد، نقل أنه سنة في حقهما، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول مالك كما في أقرب المسالك، وهو قول جمهور العلماء. لماذا قالوا سنة في حق الرجال والنساء؟ قالوا لعدم وجود النص المتضمن للوجوب صراحة، لا يوجد نص يعني يوجب الختان على الرجال والنساء. حديث أو الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، هل يدل على الوجوب؟ لا، لم يدل على الوجوب عند العلماء، إنما هذه خصال وسنن وأمور لم تصل إلى درجة الوجوب، فلم يلتفت إلى الحديث لأخذ إيجاب الختان منه، وقد ذكر الختان في خصال الفطرة. قالوا فلا يوجد دليل يوجب الختان، والأخبار التي وردت في إيجاب الختان معلولة أو معلة، وفيها كلام لأهل العلم ولأهل الحديث. وقد قال ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع، أي ليس في إيجابه خبر يتبع ولا سنة يجب أن يرجع إليها، ينفي أن يكون هناك دليل صحيح على إيجاب الختان. لاحظوا الأقوال، لا ينفي وجود أدلة على الختان، ينفي وجود أدلة على إيجاب الختان، فالأدلة تدل على وجود الختان ولا تدل على وجوب الختان، ففرق بين الوجود والوجوب. ونقلوا أيضا كلام ابن عبد البر القائل رحمه الله، الذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال، أجمع المسلمون على أن الختان للرجال، ولم يجمعوا على أن الختان للنساء. ثم هذا الإجماع أجمعوا على أنه مشروع للرجال، إما سنة وإما واجب، يحتمل الأمرين، لكنه ذكر أن الإجماع حصل في حق الرجال ولم يحصل في حق النساء. وتجدون الشوكاني الإمام المجتهد علم القرن الثاني عشر صاحب الكتب المشهورة وصاحب الاجتهادات المشكورة وصاحب العلوم الوفيرة رحمه الله، بلغ درجة الاجتهاد في وقته، الذي اشتهر بالدليل ونشدان الدليل وإقرار الدليل وعدم اتباع الهوى وعدم اتباع التعصب، هذا كله يوجد في الشوكاني. الشوكاني ماذا يقول في قضية الختان بعدما جاء بالأقوال والخلافات؟ فبعد أن ساق هذه الأقوال وغيرها قال: الحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، على وجوب ماذا؟ على وجوب الختان. والمتيقن السنية، أي الذي نتيقن به، هو أن الختان السنة، كما في الحديث الذي رواه الجماعة: خمس من الفطرة، أي من السنة. فالحديث يدل على السنية الذي بين أيدينا ولا يدل على الوجوب. والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم دليل أو ما يوجب الانتقال عنه، هذا كلامه. وكذلك عقد فصلا الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود المجلد المعروفة، عقد يعني بابا كبيرا في إيراد الخلاف في الختان. وقد يترجح لبعض أهل العلم من أهل التحقيق، يترجح لديهم أن الختان واجب على الرجال، وأن به يعرف المسلم من غيره، وأنه لما ذكر في خصال الفطرة ليس بمعنى السنة فقط، بل بمعنى أن الشيء الذي فطره الله عز وجل عليه وأحب الله أن يرى عليه الرجال، وهو أن يكونوا مختونين وليسوا غرلا ولا قلفا وإنما مختونون. قد يناقش في ذلك بعض من يترجح لديه الوجوب، وقد قال بالوجوب من رأيتم أو من سمعتم من أهل العلم. فوجب فهم الخلاف، وجب تفهم الخلاف الذي يذكره العلماء. أما في حق النساء فلئن كان الراجح عند هؤلاء الجماهير السنية في حق الرجال، فكيف يكون في حق النساء؟ ثم ذكروا للمرأة في ختانها علة، وليس ختان المرأة أمرا تعبديا محضا حتى يقال لا نبحث عن العلة ونستجيب، لا، له علة، كذلك للرجال له علة، فقد ذكروا له عللا كما تقدمت قضية الطهارة ينص عليه العلماء، علماء قاطبة، وأن بقاء الغرلة أو القلفة مظنة احتباس آثار البول في أسفلها، فيكون قد بقي في جسمه أو في عضو من أعضائه نجاسة، فإزالة تلك القلفة يكون قد أزال ما يحتبس النجاسة. فختان الرجل له معنى، وله، وهو قد ذكر في خصال الفطرة وذكر في أبواب الطهارة، وعلى ذلك العلماء قاطبة على أن هذا الباب باب طهارة ونظافة، وكذلك ذكر في غير هذا الباب. وكذلك الختان للمرأة له معنى وله علة مقصودة يجب وجودها، فمن خيف عليها وكانت في بيئة حارة شديدة الحرارة وخاف عليها أهلها ربما ختنوها. والختان بالشكل الذي يذكره الفقهاء لأجل أن تعتدل شهوتها، ومن غير ذلك ما تقصد امرأة هكذا لأجل الختان. هذا الخلاف الذي ورد في والأقوال الثلاثة المشهورة، راجع كلام ابن عبد البر في خلاف الختان، وكلام ابن المنذر، وكلام ابن القيم في تحفة المودود، وكلام الشوكاني في نيل الأوطار، وكلام ابن قدامة في المغني، وسائر كتب العلم. ويستغرب بعض الطلبة حين يجدون أن حكما تقرر في أذهانهم أنه واجب، ثم يسمعون أن جماهير العلماء يقولون بأنه سنة، فيستغرب أن هذا الختان إنما هو السنة وليس واجبا. وسيأتي الكلام على المسلم الحديث الذي أسلم، هل يجب أن يختن أو لا يجب أن يختن؟ وهل تقبل شهادة الأقلف الذي ليس مختونا؟ وهل تجوز إمامته أن يكون إماما في الصلاة وهو غير مختون؟ سيأتي الكلام على هذه النقط، سيأتي الكلام على هذه النقط، لكن هذه أحوال استثنائية، وإلا مجتمعات المسلمين المسلمون جميعا يختنون، ولا يوجد مسلم لم يختن، فهم يجعلونها، وإن كان الجمهور يقولون السنة لكنها السنة يؤكدونها، وبعضهم يجعلها واجبة وفيصلا بين الإيمان والكفر، ولذلك فيأتي الكلام على هذه الأحكام بإذن الله عز وجل. نتوخى في ذلك كلام أهل العلم وحكايات أهل العلم عن الفقهاء والأدلة التي استدلوا بها في عرض الخلاف، والله عز وجل هو المسؤول أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويفتح علينا فتوح العارفين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.